رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثامنة من قواعد منزلة الافتقار وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى: لا بد من غنى النفس ليغتني القلب. هذه القاعدة في ظاهرها أن الأمر معكوس، فإنه جعل غنى القلب مربوط بغنى النفس، وبين ابن القيم رحمه الله أن النفس في حقيقتها من جند القلب ورعيته، لأن القلب هو الملك والأعضاء جنود، ومن ضمن هؤلاء الجنود النفس، لكن هذا الجندي تحديدا الذي هو النفس جندي خطير، ومن أشد الجند تفلتا، ومن أشد الجند شقاقا واختلافا على الملك على القلب، ومن قبل هذا الجندي تتشوش مملكة الملك وملكه، ويدخل عليه الداخل والأعداء عن طريق هذا الجندي، وبالتالي لا بد أن هذا الجندي يغتني. فإذا اغتنت إذا اغتنى هذا الجندي غناء شرعيا حقيقيا كمل غنى القلب. وهنا بين ابن القيم رحمه الله كيف يحصل غنى النفس، لأن غنى النفس ليس بتحقيق رغباتها، وعلى الملك الذي هو القلب أن يكون حازما في هذه القضية، لأنه لا يلبي للنفس رغباتها، ألا يلبي لهذا الجندي رغباته، لأنه يعلم أن تلبية رغبات هذا الجندي هو هلاك لهذه لملكه، لملك الملك، لملك القلب، وبالتالي لابد أن يغنيه بما شرعه الله، ولابد أن يأطر قلبه ويقصر قلبه على أن تكون النفس غنية لكن بحدود ما شرع الله. ومن هنا بيّن ابن القيم أن غنى النفس يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول استقامتها على الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون للنفس استقامة على شرع الله، ولا بد لهذه الاستقامة أن تستدام، لأن النفس شديدة التفلت، هذا الجندي شديد التفلت وشديد المخالفة، ويرى أي فرصة، ولهذا الإنسان تجده أحيانا يطيع لله فترات ثم في لحظة، وإذا هو يعصي الله ذنب قد لم يفكر به يوم من الأيام، لأن هذا الجندي الذي هو النفس شديد التفلت، فكان من غناه أن يقصر على الاستقامة على شرع الله، وأن يعرف بشرع الله، أن تعرف النفس بشرع الله، وأن تقصر قصرا وتكره كرها حتى تستقيم على شرع الله. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يغني النفس أن تسلم من حظوظها، أن يعمل القلب على أن يخلص النفس من حظوظها، فإن النفس من حظوظها كبر وعلو وإفساد وتفلت وشقاق ومخالفة لشرع الله ولأوامره، فلا بد أن يعمل الإنسان على سلامة نفسه من حظوظها، ولا بد أن يكون حاجزا بين النفس وبين حظوظها إن أراد غنى النفس. أما إن لم يرد غنى النفس فليفتح لنفسه المجال، لكنه بعد ذلك سيهلك. والسبب الثالث الذي به غنى النفس هو أن تسلم من المراءة، وسماها ابن القيم المراياة، يعني أن تفعل الأفعال لغير الله، لأن هذا الجندي تحديدا الذي هو النفس كثيرا ما يحب هذه القضية، أن يرائي غير الله. فغنى النفس الحقيقي أن تمنع من قضية المراءة، فإذا أرادت أن تتكلم لغير الله فليمنعها من الكلام، وإذا أرادت أن تسكت لغير الله فليمنعها من السكوت وليتكلم، وإذا أرادت أن تعطي لغير الله فليمنعها، وإذا أرادت أن تمسك لغير الله فليمنعها ولتعطي. فإذا هو حريص على ما هو الدافع لهذه النفس، إن كان غير الله فليقصرها. فإذا حصلت هذه الثلاثة: الاستقامة والسلامة من الحظوظ والبراءة من الرياء والمراءة، فإنه سيحصل غنى للنفس، وبالتالي يسلم غنى القلب، لا تشوش عليه هذه النفس ولا تفسد عليه ملكه.